يقول أتيت المسجد وكان الصف ممتلئا فصليت خلف الصف ركعة كاملة، ثم دخل معي بعض المصلين ولما سلم الإمام قضيت ما فاتني وزدت ركعة، خروجا من الخلاف مكان الركعة التي صليتها خلف الصف، فهل هذا الفعل صحيح أم يجب علي أن أعيد الصلاة؟ إن كنت تعتقد أن الركعة الأولى لاغية فصلاتك صحيحة، لأن من دخل مع الإمام وصلى وفاته ركن لا تصح الصلاة بدونه، مع أنه صلى الركعة لغت تلك الركعة التي فقدت ذلك الركن وحلت التي بعدها مكانها، فإن شاء الله لا حرج عليك، وكان الأولى بك أن تعتذر تلك الركعة قد أديت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا بكر أن يعيد تلك الصلاة ولا أن يأتي بركعة بدل التي ركعها منفردا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.